بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه وبعد. العمل الذي سيكون بين أيدينا هو باختصار تدريب أولا على اختبار أن مشكلة الدراسة أنه أنتم ترون هذه نماذج إما للماجستير أو للدكتوراه. الباحث أنا شطبت الاسم من أجل يعني كذا. هنالك عنوان الرسالة مكتوب عندكم صح؟ في كل مجموعة وصلتها خطة مكتوب مثلا عندي هنا الدعم السلعي مفهومه وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي. هذا عنوان ماذا؟ هذا عنوان الرسالة. الآن المطلوب هل هذا العنوان يشكل مشكلة دراسة حقيقية؟ هل هو سليم من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية؟ هذه الخطوة الأولى. يعني مثلا الدعم السلعي مفهومه وأحكام الفقه الإسلامي، أول نقد يوجه إلى هذا العنوان أنا بالنسبة لي بأن الدعم السلعي هو ليس مصطلحا فقهيا موجودا في الفقه الإسلامي. هذا أول مشكلة. ولذلك تعبير الباحث بالدعم السلعي مفهومه وأحكام الفقه الإسلامي غير سليم، ولذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من قلب العنوان، فيقال الدعم السلعي في القوانين مفهومه مقارنا بالفقه الإسلامي، بمعنى أنني أريد أن أرى ما المواد القانونية الموجودة في القوانين في الدعم السلعي. الدعم السلعي معروف إيش هو؟ دعم البنزين، دعم السكر، دعم الحليب، دعم الإسكان، الدعم على اختلاف أنواعه. لذلك المطلوب أنا عندي بما أن المصطلح ليس فقهيا، المطلوب أن أعكس المصطلح فأقول ما هو موجود في القوانين. ما هو موجود في القوانين أقوم بتحديده وفق المواد القانونية، ولا إشكال أن أقول الدعم السلعي في القانون الكويتي، ما عندي مشكلة. هذا بالعكس تحديد، هذا تضييق لمين؟ لمشكلة الدراسة. أقول الدعم السلعي في القانون الكويتي مقارنا بالفقه الإسلامي، إنه هل المواد القانونية اللي وضعها قانون الغذاء والدواء الكويتي أو مثلا أو وزارة التموين الكويتية، هل هذه أحكام توافق الشرع ولا لا؟ هنا أصبحت مشكلة الدراسة إيش مالها؟ إذن هذا نقد موجه لأي شيء؟ للعنوان ولا لا؟ هذا نقد موجه للعنوان، وقد يبدو للإخوة نقده يعني أوجه أخرى للنقد، لأن الموضوعات ترى مختلفة، في موضوعات في العقيدة وموضوعات في التفسير وموضوعات في الحديث. أنتم سترون مثلا إيش موضوعكم؟ العنوان أثر الواقع في فهم الحديث ونقده. هذا طالب دكتوراه. هل هذا العنوان صحيح أيضا؟ أثر الواقع هكذا بعموم. طب أي واقع؟ زماني، مكاني؟ نريد الحقيقة أنه هل هذا البناء التركيبي هو بناء سليم؟ طبعا أنت المطلوب منك بعد أن تقرأ، لو سمحتم مشايخنا الجميع، بس لو سمحتم بعد أن نقرأ العنوان نرى هل صاغ الباحث أسئلة الدراسة أو مشكلة الدراسة بناء على العنوان الذي وضعه، وهل كتب أهمية الدراسة بشكل صحيح، حاجات حقيقية، وهل قام باشتقاق أهداف الدراسة من مشكلة الدراسة، وكيف تعامل مع منهج البحث. هل منهجه يعني فعلا، هل موضوع الدعم السلعي يحتاج فقط للاستقراء والتحليل والمقارنة فقط، أم يحتاج لمنهج جديد هو الاستنتاج؟ لاحظين إذا في قصور. أنا جئت طبعا بالدراسات قبل التعديل، لأنه هذه طبعا هذه نسفت يعني طاعا صفصفا، لا ترى فيها، هذه كلها عدلتها أنا، هذه الخطط الآن معدلة وتم، لكن ما جئت بالتعديلات لأنني أريد ماذا؟ أريد أن تبقى الخطط على يعني على أخطائها وعلى مشكلاتها. هكذا نزلت عندنا من قسم من أقسامنا بعد عقد سيمينار للطالب، سيمينار المشرف واثنين مشرفين ناقشوه في القسم، ثم بعد ذلك نزلت إلينا في لجنة الدراسات العليا بهذه الصورة، ثم قمنا بعد ذلك بإعادة النظر في الخطة وتم تعديلها، لكن أنا أبقيتها على ما هي لكي نرى كيف ضعف الطلاب أو كيف كذلك قدرة الطلبة على اشتقاق أسئلة الدراسة من العنوان بعد التأكد من صدق العنوان ومن موضوعيته، ثم بعد ذلك استخدام المنهج المناسب، ثم الدراسات السابقة. نرى هل الدراسات السابقة الموجودة هل أولا يعني هذه الدراسات كافية أو غير كافية؟ أولا. ثانيا إذا كانت الدراسات غير كافية، معنى ذلك أين هي الجوانب التي سيضيفها الباحث؟ هل كتب الباحث أو ما كتب؟ وإذا ما كتب نريد تعليقاتكم. يعني نفس اللي قلتم تذكروا في عنوان الدراسة وفي المشكلة وفي الأهمية، هي محاولة. ماذا الآن سنفعل؟ مثلا يقول الدعم السلعي والأمن الغذائي، دكتور عادل حشيش لا شك بأنه بيتكلم في الدعم السلعي عموما، ولا يتكلم في الدعم السلعي في القانون الكويتي. إذن هذه الدراسة سيستفيد منها الباحث في تعريف الدعم السلعي وربما أنواعه وصوره، لكن في القانون الكويتي لا، ستضيف دراسة في هذا الجانب. أيضا مشكلة الدعم بين اعتبارات السياسة المالية ومطالب الاقتصاد القومي في مصر، أيضا هذه دراسة عامة. مشكلة الدعم، هو بذكر مشكلة الدعم بين السياسة المالية، أنه إنفاق الدولة قد ترهق هذه، يعني قد يرهق الدعم اللي هو ميزانيات الدول بين السياسات المالية الدول وبين أثرها على الاقتصاد، فهل هذا الدعم سيؤثر سلبا على الدول إذا دعمت المواطنين في هذه القضايا وأنه سيؤثر عليها إيجابا؟ هذه مشكلة الدراسة. هذه قد تكون أحد الجزئيات في الدراسة الداخلية، أنه سيدرس أنه هل راعى القانون الكويتي مثل هذا الجانب ولا لا، اللي هو أثر الدعم على موضوع السياسة النقدية وعلى موضوع الاقتصاد الكويتي. إذن لا توجد دراسات مباشرة في دراسة التقنين الكويتي في موضوع الدعم السلعي. إذن البحث يحتاج لماذا؟ يحتاج لدراسة، بمعنى أنه لابد أن يعدل عنوان بحثه ويبدأ يحدد المشكلة، فيقول الدعم السلعي في القانون الكويتي مقارنا بالفقه الإسلامي، فيشتق السؤال الأول فيقول ما معنى الدعم السلعي في القانون الكويتي؟ السؤال الثاني ما صور الدعم السلعي في القانون الكويتي؟ الثالث ما الأحكام التي رتبها القانون الكويتي، الأحكام القانونية في الدعم السلعي؟ السؤال الرابع ما المقارنة بين هذه الأحكام القانونية وبين الفقه الإسلامي؟ السؤال الذي بعده هل أحكام القانون الكويتي أحكام سليمة؟ وما التعديلات المقترحة؟ شوف شققت كم سؤال، 5 أسئلة. هذه طبعا دربة، طبعا هي يمكن التجربة شوي فيها صعوبة ولا ما فيها؟ فيها صعوبة، لكن أن نبدأ خير من أن لا نبدأ، يعني أن نبدأ خير من أن لا نبدأ. تقسيم الفصول سيكون بناء على الأسئلة التي، هل قسم الباحث الفصول بناء على الأسئلة التي طرحها؟ أنتم ستقرؤون، يعني نريد في ربع ساعة في ثلث ساعة أن تقوم كل مجموعة أن تكتب ما يبدو لها، كل مجموعة في العنوان في المشكلة، وسنستعرضها مجموعة مجموعة، نعطي كل مجموعة 5-6 دقائق، نشوف يعني 10 دقائق ما الذي كتبته. نعم. لا افتح أخي الصفحة، افتح الآن. الآن بس عفوا، الصفحة الأولى هو النشاط الثاني. النشاط الثاني، ما هو النشاط الثاني؟ بعد أن ننتهي من هذا النشاط كل مجموعة ستقترح، لأنه كل مجموعة باحثين متخصصين صح؟ فكل مجموعة يمكن أن تتفق على عنوان رسالة، تختار عنوان وتضعه، بس دقيقة واحدة، وتكتب مشكلة الدراسة وتشقق منها الفصول فقط. كم قضية؟ 3 قضايا. بعد أن ننتهي من هذا النشاط عندنا نشاط آخر. افتح يا أخي صفحة. ايش هو؟ بس الان سامر على المجموعات مجموعه. اذا نبدا اولا بماذا؟ نبدا بالنشاط الاول. واضح ولا في اشكال؟ واضح. ايش المره الثانيه؟ نبدا بالنشاط الاول. النشاط الاول واضح ولا غير واضح؟ النشاط الاول لو سمحتم النشاط الاول. طيب انا اريد ان اخفف عنكم، يبدو ان الامر أريد أخفف عنكم. نريد الآن في 5 دقائق كل مجموعة تنتقد للعنوان إيجابا وسلبا فقط. كل مجموعة تنتقد لنا العنوان، وسنستمع للانتقادات مع بيان الأسباب ونكتب ذلك. فقط ننتقد العنوان يا إخوتي. هل العنوان سليم؟ هل حدوده سليمة؟ مشايخنا. ايوه طيب، طيب الآن موضوع الذائقة هل هو مصطلح سليم؟ الذائقة القرآنية، ما هو التذوق في القرآن لم يرد إلا في العذاب ولم يرد في هذا، فيمكن أن نعدل نقول تطوير التذوق البلاغي للقرآن الكريم، أو أن نقول مثلا تطوير التأثر، يعني ابدأ أفكر مثل ما أنا فكرت الآن. لاحظ كيف اللي... طيب أيوة مشايخنا، إيش عنوانكم؟ اللي هو إيش؟ ممتاز. طيب مفهوم العنوان إيش هو؟ يعني استخدام التتبع عند ابن تيمية، أن ابن تيمية يتتبع المسائل الأصولية تتبعا تاما من أجل بناء قواعد أصولية. هل هذا العنوان سليم؟ أثر الاستقراء، لأن الاستقراء سيبني قواعد، يعني قواعد. نعم هذا عنوان قوي جدا، ووافقنا عليه. شوف احنا موافقين عليه، حتى انا كاتب جيدة. هذه من الرسائل النادرة اللي بكتب عليها جيدة. هذه يمكن نفذت واحدة يمكن بس، وهذه ترى للشيخ. هذا يلا ماشي، بس انتقد شيخك، يعني وسع. هل مثلا لو كتب الشيخ في القواعد الفقهية ايضا؟ طب لماذا ما جمع القواعد الفقهية؟ ولماذا استخدم الاستقراء؟ شوف حاولوا حكوا، يعني يطلعوا لشيخكم بعض الإشكالات، حاولوا. ماشي الأمور. طيب ماشي الأمور، يعني أحتاج أتدخل ولا أمشي؟ لا بس قصدي يعني نريد أن ننتقد هذا الاتجاه الهدائي في تفسير محمد راتب النابلسي، دراسة تطبيقية في سورتي البقرة وآل عمران. هل هذا العنوان سليم؟ إيش هو؟ أحسنت. طيب ماشي كملوا، صح ماشيين صح، لكن اقترحوا البديل. إذا نقضنا هذا اقترحوا عالما معاصرا يمكن أن يتجه البحث نحوه. أنتم ماشيين باتجاه السليم، يعني إذا أردتم أن تنسفوا الموضوع، نحن أنا لما نسفته للطالبة أعطيتها بديل، فإذا وصلتم للبديل بتكونوا ممتازين، يعني لأنه الطالب، يعني على كل حال أكملوا. هذا جيد ممتاز. ماشي الأمور. إيش عنوانكم؟ طيب أنا أريد أن تبين لي هذا عنوان صواب أو خطأ. خلص أنا أريد أستمع، هذا يهمني جدا، أنا أريد أستمع، لأنه في اللجنة العلمية وإحنا انتقدنا قبلكم، فأريد أستمع ما نقدكم. نكتفي بالعنوان لأنه بعد العنوان صعب، مشكلة الدراسة صعب على الناس. يلا خير إن شاء الله. كيف الأمور؟ في مشكلة؟ إيش العنوان؟ أنتم ما رأيكم؟ هل هذا عنوان هل يشكل مشكلة دراسة حقيقية؟ هل هنالك دعوة طعن في الصحابة قديمة ومعاصرة وتحتاج لبحث أو لا يوجد؟ نعم في دعوة الآن. الشيعة الآن يعني شاب يقول أن الله خلق، مش عارف، خلق الكون والسماوات من أجل علي، وخلق مش عارف إيش، وفقط بقية الصحابة مش عارف. لكن هل الآن في الصحيحين يكفي؟ بدياكم تفكروا. دعوة طعن في الصحابة. شوفوا أنا أريد يعني يا إخوتي نريد. طيب ماشي، خذ هذه. لا مش مشكلة، هاي خليها معاكم. في هذه جماعة اسمها جماعة الأرقم في ماليزيا، هذه جماعة باطنية في ماليزيا. فجاء طالب ماليزي عندنا أراد أن يكتب في معتقداتهم، فشوفوا العنوان هل هو صحيح ولا لا. هذه جماعة ترى في ماليزيا نشأت، ويريد الطالب أن يقدم شيئا لمجتمعه، أنه هذه انتشرت مثل الأحباش مثل غيرها، فيريد أن يكتب في هذه الفرقة هذه في العقيدة. ما رأيكم في العنوان؟ ماشي الأمور؟ ماشي الأمور؟ أيوة ماشي. أنتوا أهل اختصاص فأنا خليني أبعد. تمام ماشي الأمور؟ في إشكال؟ نعم. طيب. انتقد انتقد، أنت معك، نحن أمام نقد الآن، صح ولا لا؟ نعم. لا العنوان، لا لا أخي، تقييد السياسة الخارجية للدولة الإسلامية بحقوق الإنسان، إنه السياسة الخارجية أحيانا قد تقيد بعض أحكامها بسبب حقوق الإنسان، فقد تتصرف الدولة تصرفا مخالفا لبعض يعني لبعض مثلا المصالح، لأنه هذه المصلحة في الحقوق الخارجية. يعني مثلا عندنا في الأردن، هنا في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، قد تنسف، انسف العنوان، كل عنوان غير واضح حتى نستمع في المناقشة، لك الحق. خلص ممتاز. لا بس امشي مرحلة أخرى، العنوان ليس غامضا، لأنه في ممكن تقول أنت ماذا مثلا، ممكن تقول اللي هو بس دقيقة واحدة، تقول حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للدولة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الدولي مثلا، إنه هل السياسة الشرعية يعني مراعاة اللي هو حفظ النفس، مراعاة أيضا حفظ مثل أعراض. طيب ممتاز. طيب ممتاز. هل يمكن في التقنينات أن نقيد هذه السياسة الخارجية ونركز على موضوع أين هي مراعاة حقوق الإنسان فيها، فنضيف بعض المواد القانونية وبعض التفصيلات؟ هذا هو بحث الحقيقة الباحث. يعني أنتوا لو طلعتوا على الفصول، افتحوا الفصول وشوفوها. طيب ممتاز ممتاز. يعني هذه مشكلة دراسة الآن، هذه مشكلة دراسة، ولولا أنها مشكلة لما بحثها الطالب. لذلك شوف أنت الخطة عندك إيش بحكي هنا، بقول تعارض حقوق الأفراد مع المصلحة العامة، جيد، أيضا حقوق الأقليات في المجتمعات في حال السلم، أيضا حقوق طيب هل هذا التقسيم سليم؟ خلص هذا في النقاش، هذا في النقاش يكون، في النقاش يكون. نعم أيوة مشايخنا، ماشي الأمور. أعتقد أستاذنا ما شاء الله هو يعني متخصص، وأنتم ما شاء الله بعد أهل التربية، الله يجزيكم خير. نعم نعم. طيب يعني طيب ممتاز جيد. لا ممتاز، هذا جيد، جميل جميل. ممتاز ممتاز، هذا سأستمع إليه، هذا جيد جيد، هذا هو المطلوب. ثم يا إخوتي لو سمحتم، يعني إذا وجه نقد لعنوان حتى نعمل نقطتين بنقطة، لأنه خلص النشاطين سيكون نشاطا واحدا. يعني بدل بعد ما توجه النقد اقترح العنوان المناسب في الخطة، أنت معي؟ بعد أن تقوم بنقد العنوان، وسأستمع للنقد من كل مجموعة، تقترح ما العنوان المناسب. نعم تفضل. الله يعطيكم العافية. السلام، كيف الصحة؟ هذه محاولة على كل حال، محاولة محاولة. ممتاز. لا هو بده يجيب دراسة استقرائية، مش وصف، دراسة استقرائية تحليلية، ويشوف المدرسة العقلية عندها قواعد، بده يحلل هذه القواعد أو هذه الأسس، وبده بعدين يشوف إيش الإيجابي منها ويشوف إيش السلبي منها. خلص اكتب. لا والله طبعا شغلنا احنا في كتابة الاعتراضات. لا لا لا لا، انا فقط بدي افتح بس الباب حتى بس ازيل الغرابة، لانه يعني سنستمع من كل مجموعة، الكل سيستمع. يعني المطلوب النقد الموجه، اولا هل تستحق الدراسة البحث؟ لو انكم تصفحتوا الدراسات السابقة، في دراسات سابقة انه في الموضوع ترى، ثم نعم اللي هو ايش هذا النقد يعني يوجه، ثم بعد ذلك نريد ماذا نريد إذا فيه تعديل على العنوان. أبشر، الله يمسك بالخيرات. التسجيل اللي انتقد هذا جيد، هذا جيد، يعني هذا الذي نريده. نحن نريد من يعني نريد من الباحث أن يبحث في هذه الأشياء، إنه يحتاج لمحدد. جيد، هذا جيد، وسنرى إنه هل المحدد سليم ولا لا. لا والله في فايل، في فايل، لأنه أنا بنقوم الصبح. لماذا انقد الأول؟ لماذا لم تقل التأثر والتأثير؟ نعم، هؤلاء في التاريخ في القرن الرابع والخامس ظهرت خلاله ظهرت عقائد باطنية، هي من ضمن العقائد الباطنية، وللأسف لها أثر الآن في بعض الجماعات. ماشي. نعم، يعني قل بأنه التأثر والتأثير لا يتناسب مع موضوع العقائد. العقائد فيها أول شيء تقرير، والتقرير يكون بعده اللي هو النقد لها، وليس موضوع التأثر والتأثير كيف يقاس، ليس منهجا. أنا جاوبت الآن، وحاولوا فكروا، يعني هي القضية قدح إيش عصف، يسموه عصف ذهني. نعم صح، ممكن صحيح. أيها الإخوة الأكارم، في اقتراح وهو جيد، أعتقد الكل انتهى من العنوان. طيب، ممكن حتى لأن المجموعات كبيرة، ممكن نأخذ 5 دقائق أخرى أو 7 دقائق في فحص مشكلة الدراسة والأهمية والدراسات السابقة والفصول، فحص ولو حتى فحص إيش، فحص عام، لأنه يبدو يعني التدقيق. طبعا طبعا، لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله. الآن نريد بعد ما دققنا في العنوان، نريد أن نقيم ما فعله الباحث في مشكلة الدراسة، هل صاغها بأسلوب صحيح وفق العنوان؟ 2، هل الدراسات السابقة كافية؟ هل فصل فيها؟ هل حدد أين الإضافة العلمية؟ هل الفصول التي بناها متوافقة مع العنوان؟ ولو تعليقات خفيفة نبدأ. معلش، الله يعينكم علي، الله يعين، الله يعين شيخ، سامحنا، ها الله يعين. شيخ نعم ماشي، ما عندي مشكلة، بس الآن ابدأوا أيضا في تقييم عام لما فعله الباحث بعد ذلك في مسألة اللي هو مشكلة الدراسة والأشياء الثانية. لا يعني العنوان الذي وضعه، هل أسئلة الدراسة متوافقة مع العنوان الذي وضعه؟ هل بناء الفصول مناسب للعنوان؟ بدكم تشوفوا الآن، يعني الإخوة الأكارم، نريد أن نرى مشكلة الدراسة، الفصول، أهداف الدراسة، هل متوافقة مع العنوان الذي وضعه الباحث ولا لا، أم أنها في الشرق وهو في الغرب؟ خلال أسئلة، وهذا هو المطلوب. أنا كيف وضحت؟ قلت أخي لابد في عنوان، التداخل وأثره في الأحكام الشرعية. السؤال الأول التداخل، الثاني أثره في العبادات، في أحكام الأسرة، في العقوبات. الأصل أن تكون الأسئلة مشتقة من وين؟ هذه الآن الدقة. ثم تبنى الفصول بناء عليها. هل فعل الباحثون مثل التداخل؟ غالبا لا. من أجل ذلك أنا وضعتها من أجل إيش؟ من أجل أنه نحفز التفكير. افعل ما تستطيع، لأنه احنا كنا متوقعين أنه عدد يعني في 10 مجموعات. افعل ما تستطيع. أيوة مشايخنا. نعم كيف؟ لا احنا عندنا النظام انه لابد من ترجمة العنوان باللغة الانجليزية عندنا، هذا كنموذج يعني، يعني لابد، لانه هذا سيدخل في قائمة اللي هو قائمة الرسائل، لابد يكون عندنا جامعة عالمية، لابد يكون بلغات، ذاك لابد من العنوان، لانه اي باحث اجنبي يريد ان يبحث في الزكاة سيخرج له هذا العنوان، اكتبه. نعم ايوه. أنتم أحرار، أنا أريد أستمع منكم. هذا الآن يعني هذا الآن محاولة إيش؟ إنه هل يمكن أن يكون النابلسي مفسرا؟ وهل يصلح الاتجاه الهدائي فقط عنده للتفسير؟ إذا كان الجواب نعم فعدل في العنوان، إذا كان الجواب لا اختر اتجاها آخر. مثلا هذه خطوة أخرى بعد ما انتقلنا الآن العنوان، بدنا نشوف هل الباحثة، لا التغيير شيء، لكن أنا أريد على عنوانه الذي وضعه، هل الباحثة التزمت بأن العنوان متوافق مثل ما قلنا التداخل، تداخل أثر في الأحكام الشرعية. السؤال الأول ما التداخل، الثاني أثره في العبادات، في الأسرة، في العقوبات، 4 أسئلة ب4 فصول. هل في توافق بين العنوان ومشكلة أسئلة الدراسة والفصول؟ في الغالب لا، لأنه أنا اخترت، أنا جئت الموضوعات قبل أن تعدل ترى، يعني هذه الآن النسخة الأولية للطلاب بعد نزلة السيمينار عدلناها، لكن أنا حرصت ألا تكون معدلة من أجل يعني اكتشاف الخلل. إيش هي؟ هذا من أحد الأسباب إنه الكتاب لم يطبع، واحد أحد الأسباب أن هذا حي ولم تجري العادة لدراسة مناهج الأحياء لم تجد العادة البحثية. ثم هو ليس مفسرا، هو نعم عالم وهو في مجال الوعظ وكذا، لكن هل هو مفسر في عند المفسرين؟ مثلا رائع، هذا بالعكس، هذا لو تقدم العنوان عندنا سنقبله 100%، لأنه الشيخ السعدي رحمة الله عليه بنى كتابه على الاتجاه الهدائي، الهدايات. هذا رائع. أو لو حطيت الشعراوي مثلا، لا شيخ شعراوي له كتاب مطبوع، كيف له تفسير مطبوع، أو تقول الاتجاه الهدائي عند أحد المتقدمين مثلا كالطاهر بن عاشور مثلا، قد يعني أنت يعني هذا العنوان يفتح لك، أنا قلت للطالبة هذا سيفتح لنا باب الاتجاه الهدائي في التفسير، لاحظ، لكن الانتقاد هي ترى هذا جيد هذا أيضا تحديد، لكن هل هداية الإرشاد تكفي لرسالة لبحث، أم أنه لا بد أن تكون هداية الدلالة لهداية الإرشاد وهداية اللي هي الإلهام والقدري وكذا إلى آخره؟ هل يعني الإرشاد، ما هو تعرف الإرشاد أوسع من هداية، لذلك هذه التجزئة قد تكون ضارة للبحث. ولذلك أنت ممتاز شيخنا، أنت رائع شيخنا، أنت على رأسي، بتقول أنت إيش؟ بتقول شيخنا السؤال الأول ما معنى الاتجاه الهدائي في التفسير؟ ثانيا ما الاتجاه الهدائي في الإرشاد عند السعدي؟ ما الاتجاه الهدائي الإلهامي عند كذا؟ يعني من صوغ مشكلة الدراسة وفق أنواع الهدايات، جيد؟ ما مميز بعد النهاية، ما مميزات منهج الاتجاه الهدائي عند السعدي؟ هاي 4 أسئلة واعمل أربع فصول، فصل في معنى الاتجاه الهدائي، وفصل في هداية الإرشاد، وفصل في الإلهام، وفصل في منهج المؤلف مع المميزات. صار أربع فصول بأربع أسئلة، ومتوافق مع مين؟ مع العنوان، ولا لا؟ هذه الآن العقلية اللي هي عقلية البناء للموضوعات والخطط التي نتعامل معها. طبعا يمكن غريبة، هي غريبة ولا لا؟ غريبة غريبة شيخنا، نعم، يعني غريب لأنه تحتاج لتطبيق الحقيقة، لأنه هذه تعرف يعني لابد أن يكون كما قلت عنوان البحث أن يكون محددا، ونشتق منه ماذا؟ نشتق منه أسئلة الدراسة المحتملة. طبعا لأنه الباحث بده يرجع يشوف إيش معنى الاتجاه الهدائي، وبده يحصر آيات الهداية الموجودة في القرآن ويصنفها مثل ما احنا قلنا، بده يجمع الآيات، بده يصنفها. بعد التصنيف ستظهر له مثل هذه الآن المشكلات. بعد ما يصنف الآيات يجد أنه في آيات في الإرشاد، آيات في الإلهام، ثم يبني الأسئلة عليها ويبني الفصول. نعم، الله يجزيكم الخير، وسأستمع منكم إن شاء الله. طبعا طبعا طبعا الإخوة ما شاء الله في الاتجاه الهدائي دخلوا في الفصول أبدا، اشتغلوا. طيب الفصول خلاص بيك، إنه هل الآن الفصول هل هي الآن مشتقة من العنوان خارجة عنه؟ لأنه قد تكون الفصول المبحوثة خلاص، يعني لأنه راح يكون كثير، يعني إحنا هو أنا المهم عندي هذا العصف الذهني، أنا بتنقل. طبعا نوقشت هذه، جلسنا ساعة في جلسة الكلية، أربع عمدة سابقين وثلاث متخصصين، جلسنا ساعة ونحن نعصر في هذه القضية ساعة. والله يا إخوتي جئت بالطالبة والمشرف وعدل التعديلات، أي واقع في إشكال في اضطراب، في اضطراب شديد، قلت لها مصر الطالب عنزل وأنت أيوة مشايخ تمام. ممتاز، رائع، جيد، هذا صح كلام. يعني بدك تشوف إنه الترتيب المنطقي، احنا قلنا تسلسل الأفكار، إذا معناها المشكلة بدها الآن تتسلسل، وبناء الفصول يكون متسلسل، هذا جيد. يعني هو الأحاديث على نوعين، أحاديث إيش هو العنوان؟ لأن نسيت طيب ممتاز، دعوة طعن في الصحابة. الآن إيش هنا؟ طيب ممتاز، طيب الطعون هو الجمع أحسن، وفي شيء لسه قبل هذا، في شيء قبل هذا، في مشكلة أهم. ما معنى الطعن؟ ما تحديد مفهوم الطعن في الصحابة؟ مشكلة، ما معنى الطعن في الصحابة؟ هل سب الصحابة طعن؟ هل مثلا هل كذلك مثلا تفسيقهم طعن؟ هل مثلا اتهامهم مثلا بالغلط طعن؟ بده يحدد معنى الطعن، وهذه من أهم مشكلات الدراسة. أنتم معي ولا لا؟ إذن أنتم ماشيين في التفكير السليم تمام. أيوة شيخنا، نعم، شو رأيكم؟ خلينا كثير ربع ساعة كثير، أو خليها بعد ما نخلص أحسن، خلينا نمشي. طيب جاي جاي جاي إن شاء الله. نعم، الآن بدنا نبدأ نعرض. نعم، انتهيتم؟ طيب في سؤال؟ اسأل، تفضل تفضل. لا، الآن سنستمع إليها وسأعلق عليها إن شاء الله. نعم، خلاص خلاص إن شاء الله الآن. طيب يا إخوتي، أعتقد بأنه يكفي هذا الذي أنجزنا، ونريد نستمع من مجموعة. نعم يا أخي تفضل. نعم أيوة، أنا سأرى، أنت اكتب الاقتراح وأنا سأعلق. جيد، بإذن الله الآن سنرى. طيب يا إخوتي، حتى لأن الوقت حقيقة نريد نستغل وقتنا. نبدأ بالمجموعة الأولى لو سمحتم. طبعا المجموعة الأولى تقرأ لنا العنوان، العنوان الأصلي في الرسالة، ثم تبدأ باقتراح العنوان الجديد مع بيان الأسباب، ثم تبدأ بتوجيه الانتقادات العامة لمشكلة الدراسة وبناء الفصول. تفضلوا، بس لو تعطيهم لو سمحت الميكروفون. وين الميكروفون؟ نعم تفضل يا أخي. نستمع الجميع الآن، نكتفي بالنقاش الذي تم. تفضل. بسم الله الحمد لله. العنوان الدعم السلعي مفهوم. لو سمحتم يا أخوتي نرجو أنه يعني ننصت بعناية، لو المتكلم يقف، المتكلم على المجموعة يقف حتى يراه الإخوة. تفضل. العنوان الخطة الدعم السلعي مفهومه وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي. مقارنة. نعم. فقه المقارن. طيب تفضل، ما رأيكم في العنوان؟ العنوان غير مناسب للدراسة. غير مناسب عبارة فضفاضة. يلا هات تفضل. يلا طيب، العنوان غير دقيق. ممتاز. لماذا؟ لأن الدعم السلعي ليس مصطلحا موجودا في الفقه الإسلامي. هذا أول توجه وهو صحيح، لأنه الآن بقول لك الدعم السلعي فقه إسلامي، لا يوجد عندنا في الفقه الإسلامي شيء يسمى بالدعم السلعي، بمعنى لا يوجد عندنا في تاريخ الفقه الإسلامي أن الدولة تخصص شيئا يسمى دعما سلعيا، دعم السلع للسكر والرز والقضايا هذه. طيب هذا صحيح. طيب إذن أيضا يمكن صياغته بالشكل الآتي. طيب وضعنا له عدة صياغة. الصياغة الأولى الدعم السلعي في القانون الكويتي مقارنة بالفقه الإسلامي. طيب هل يكفي؟ هل يكفي في القانون الكويتي لجعله أساسا لدراسة، أم يمكن أن نعمم ذلك في القوانين؟ ما رأيكم؟ أيوة الإجابة، الإجابة ستكون سنرجع للقانون الكويتي. إذا كانت المواد القانونية في القانون الكويتي تكفي لبناء رسالة قل الحمد لله، إذا ما كانت تكفي لبناء رسالة منقول بالقوانين ومنحدد في محددات الدراسة نختار القانون مثل الأردني والكويتي والقطري. يعني هنا بحاجة أن نحدد في محددات الدراسة القوانين التي يمكن أن تبني رسالة، أن تبني رسالة. أيضا طيب العنوان، عنوان آخر الدعم السلعي. لا أنت العنوان اللي اقترحته مرة أخرى. الدعم السلعي في القانون مفهومه مقارنة بالفقه الإسلامي. ممتاز. يعني ما الذي فعله هنا؟ تعرفون ما الذي فعله؟ الذي فعله بأنه جاب المصطلح القانوني وبينه ووضح تأصيله وصوره، ثم على أنه مستجد من المستجدات النازلة تحتاج لماذا؟ تحتاج لبيان الحكم، فنقول مقارنة بالفقه إيش؟ الإسلامي. أو قد باحث آخر يقول المستجدات الفقهية في الدعم السلعي، المستجدات الفقهية في الدعم السلعي جيد مقارنا بالقانون الكويتي. لاحظ العنوان إيش صار فيه، يعني قد أنا أغلب جانب المستجدات، وقد أقول لا، أقول الدعم السلعي في القانون الكويتي مقارنا بالفقه الإسلامي، بمعنى أريد أنظر أين هي القوانين ثم أقوم بمحاكمة القوانين بمقارنتها بقواعد الفقه الإسلامي أو بقواعد الشريعة الإسلامية. هل هي فعلا ملائمة أو غير ملائمة؟ هل هي شرعية أو غير شرعية؟ بالبحث في القواعد العامة المتعلقة بتصرف الدولة في المال، لأن الدولة في السياسة الشرعية الدولة لها ضوابط في ماذا؟ في التعامل في المال وفي صرف المال. هل الآن الدولة مطلقة اليد في التصرف في المال، أم أن هذا التصرف منوط بالمصلحة؟ منوط بالمصلحة معي. طيب تفضل. بالنسبة لمشكلة البحث. نعم تفضل. ذكر الباحث ثلاثة تساؤلات. طيب بس دقيقة واحدة، ما رأي الإخوة جميعا في هذا العنوان؟ هل أحد له نقد؟ هل أحد له نقد؟ هذا طبعا يصعب نفعله في كل قضية، لكن كأنموذج يعني أرجو إذا كان أحد ونحن نمضي لديه يعني انتقاد صارخ أن يرفع يده. تفضل. نقول الباحث طرح ثلاث مساوئات. تمام. أنا يعني على كل حال يعني الأخ يقول إنه التضييق أولى. طيب على كل حال نعم تفضل. مشكلة الدراسة. مشكلة الدراسة. الباحث وضع ثلاثة تساؤلات. طيب. ما هو مفهوم دعم السلع وأهمية؟ ما هو يا إخوتي دائما خطأ لغوي دائما أنا مشطب عليها. الله عز وجل يقول الحاقة ما الحاقة. ما قال الحاقة ما هي الحاقة لأنه هي هذه حشو. فقل ما الإيش ما الدعم السلعي. هذا ما هو هذا خطأ لغوي. طيب. هذا الذي وضعه الباحث. وأنا وضعت عليه خطأ صح؟ أيوة. طيب. ما هو حكم التصرف في السلع المدعومة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟ طيب. ما حكم التصرف في السلع المدعومة ابتداء وإذا فاضت عن الحاجة؟ هذه تساؤلات الباحث. تساؤلات الباحث منها مثلا يعني غير ملائمة للدراسة. ممكن احنا وضعنا عدة تساؤلات. طيب تفضل. ما هو الدعم السلعي؟ تمام. ما صور الدعم السلعي؟ ممتاز. ما الأحكام التي رتبها القانون الكويتي؟ رائع. السلعي؟ رائع. هل أحكام القانون الكويتي أحكام سليمة؟ رائع. ما حكم التصرف في السلع المدعومة؟ الأخير لا، الأربعة الأولى صحيحة. يعني أنتم بتلاحظوا كيف الترتيب المنطقي، في ترتيب منطقي، تعريفها صورها وين أحكام القانون إيش ما التعديلات. الشيخ بتبسم، لماذا تتبسم؟ الشيخ يتبسم. طيب طبعا هي هذه قضايا اجتهادية، على كل حال تبسم كما شئت، لا تبسم كما تشاء، نحن التبسم هنا من المندوبات العظيمة. طيب شيخنا تفضل. بالنسبة للفصول. طيب بدأنا فيها لكن ما أكملناها. طيب نشكرك. ذكرنا فيها بس الفصل الأول، قلنا مصطلحات البحث. طيب نشكرك. تعريف الدعم السلعي، تعريف الفقه الإسلامي، تعريف القانون. طيب. والفصل الثاني صور الدعم السلعي. الفصل الثالث الحكم الأحكام المتعلقة في القانون الكويتي. التقنينات بنسميها، التقنينات الواردة في الدعم السلعي في القانون الكويتي. وقفنا طيب. هنا. طيب أشكرك. تفضل. الآن نبدأ ب حتى نغير نبدأ في الزاوية هناك. طيب تفضلوا إخواننا، تفضلوا يلا تفضلوا. إذا نعتقد الصورة واضحة ولا لا؟ العمل يعني على كل حال محاولة، مثل ما أنا قلت لك محاولة لتحديد العنوان ومحاولة أيضا لنقد العنوان، لأن العنوان ينبغي أن يكون مشكلة حقيقية جامعة مانعة كما أنا قلت، وتشكل مشكلة كما قلت في المحاضرة الأولى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أولا عنوان الرسالة كما هو موجود، المسائل التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية التركي لسنة 2002 جمهور الفقهاء، دراسة مقارنة. تمام. طبعا الملحوظات التي أخذت على العنوان أنه بصياغته الحالية تمام كأنه يمكن اشتقاق سؤال واحد منه. تمام. ما هو نقاط الاختلاف؟ تم تعديل العنوان. كيف عفوا النقطة الأخيرة؟ المسائل التي خالف قانون الأحوال الشخصية التركي 2002 جمهور الفقهاء دراسة مقارنة، ما النقد الموجه للعنوان؟ يعني هل هذا العنوان مناسب؟ العنوان يعني هذا العنوان يعني بأن هنالك مسائل في قانون الأحوال التركي خالف مين؟ جمهور الفقهاء. نعم. الطالب وهو طالب تركي يريد أن ينظر إنه هل هذه المسائل التي خالف جمهور اللي خالف فيها القانون التركي جمهور الفقهاء، هل هي مسائل فعلا لها مسوغ في المخالفة؟ ولماذا خالفوا؟ وبالمقارنة هل هو الراجح ما ذكره قانون أحوال الشخصية التركي أو الراجح ما ذهب إليه الجمهور؟ مشكلة فعلا، لأنه هذا الباحث هذا الطالب قال لي أريد أن أقدم دراسة لشؤون الديانة التركية، نريد أن نضع حلولا لبعض المسائل والإشكالات في قانون أحوال الشخصية. تفضل. تم تعديل العنوان. طيب. موقع قانون الأحوال الشخصية التركي لسنة 2002 من الأحكام الشرعية دراسة مقارنة. لكن موقع يعني موقع هل هو مناسب نقول موقع هذا غير دقيق. طيب، لأن مشكلة الدراسة ليس جمهور، يعني ما قاله جمهور فقهاء في الأحوال الشخصية، وإنما مشكلة الدراسة هي المخالفات التي تمت من قانون التركي لجمهور الفقهاء. يعني إذا بدأنا بكلمة، طب لماذا يعني نعم فضل، إذا بدأنا بكلمة مخالفات أو نقاط الاختلاف لا شيء في العنوان كذا؟ الأحسن يعني الأحسن أن نقول، أنت قد تقول مخالفات القانون أو قانون الأحوال الشخصية التركي لسنة 2002 لجمهور الفقهاء، ممكن يعني العنوان هكذا بالعكس أخصر. طيب لجمهور الفقهاء وجدنا أنه في مشكلة كون ممتاز الباحث، أيوة الباحث يتعرض أنه المذهب الأساسي في الجمهورية التركية مثلا في الدولة التركية والمذهب الحنفي وبعدها يأتي الشافعي، فكأنه صار في تداخل في مسألة الرؤية ممتاز الشرعية للمسألة، ولذلك ينبغي أن تعدل هذه الجزئية. صحيح كلامك في اتجاه سليم. ماذا يقال؟ الشريعة الإسلامية مثلا؟ لا في مصطلح في الفقه الإسلامي، لأنه الكلام الآن مثل ما قال الأخ الكريم جمهور الفقهاء هذا ينضبط ولا ينضبط، لأنهم عندهم ماذا؟ المذهب الحنفي. لذلك الأصل أن يقول المسألة التي خالف أو مخالفاته قانون حوالي شخص تركي 2002 لا اللي هو مخالفات أو المسألة التي خالف فيها قانون شخصية في يعني الفقه الإسلامي، لكي ماذا؟ استحضر دقيقة يعني لكي نحن الحقيقة لكي نتجنب أنه الحنفي في مقابلة الجمهور، يمكن أن يقال المسائل التي خالف فيها قانون الشخصية التركي في ضوء المذاهب الفقهية، هذا العنوان الذي نحن عدلناه. بس لحظة الله يكرمك، قانون الأحوال الشخصية التركي 2002 في ضوء المذاهب الفقهية صار إيش عندنا؟ صار يعني صار أين هي المسألة التي خالف فيها من؟ التي خالف فيها القانون التركي المذاهب الفقهية. تفضل. السؤال الأهم، هل هو موضوع مهم يعني؟ هل هو موضوع مهم من أصله؟ وهل هو واقعي؟ نعم موضوع مهم. نعم أشرنا إلى أهمية الدراسة هنا. يعني هل هو الموضوع مهم؟ نعم. إذن الكل متفق أنه موضوع مهم ولا غير مهم؟ في علمنا دخلت إلى تركيا وفي تأثر أيضا في قانون الأحوال الشخصية، هنالك بعض مسائل في التعدد، مسائل هنالك بعض الحقيقة النصوص التي تخالف الأحكام الشرعية ليس فقط المذاهب الفقهية، لذلك حاجة الموضوع مهمة، لكن يبقى عندنا تحديد العنوان، ولذلك العنوان يمكن أن يقول كما أنا قلت أو أنت بتقترح. تفضل. لا كما قلت اللي نعم. مخالفة أو قانون الأحوال الشخصية التركي في ضوء الآراء الفقهية، في ضوء احنا اقترحنا كلجنة في ضوء المذاهب الفقهية، وقد تقترح أي عنوان، لكن الفكرة مشكلة الدراسة تحديد أين المسائل التي خالف فيها القانون التركي المذاهب الفقهية، وإذا خالفها ما وجه المخالفة، وهل هذه مخالفة صحيحة أو مخالفة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة لابد أن يوصي الطالب بتعديل المواد القانونية التي خالفت مين؟ التي خالفت يعني المذاهب الفقهية المبنية على أدلة سليمة. هذه مشكلة الدراسة وهي مشكلة حقيقية. تفضل. بس الأهداف سريعا التي اشتقت من العنوان، ما مصادر القانون التركي في الأحوال الشخصية؟ تفضل. هل خالف قانون الأحوال الشخصية الأحكام الشرعية؟ طبعا هنا الباحث الله يجزيك الخير الأسئلة التي وضعها أسئلة غير صحيحة، بتلاحظوا هل قوانين تركيا تخالف الأحكام الشرعية كليا؟ هل تؤدي إلى توليد خلل في المجتمع؟ هل يوجد حل للمشكلة في إطار الأحكام الشرعية؟ أسئلة بعيدة عامة، نحن نريد أسئلة ماذا؟ أسئلة محددة. السؤال الأول، ما مصادر القانون التركي في الأحوال الشخصية؟ ممتاز جيد، هذا سؤال جيد. ثاني، هل خالف قانون الأحوال الشخصية؟ ما المسائل؟ أنت بدك المسائل تحددها أولا. هذا السؤال الثاني. الثاني، هل خالف قانون الأحوال الشخصية الأحكام الشرعية؟ ما هو أخي خالف، ما هو في يعني هذه أخي الكريم نتيجة عامة، هو البحث أصلا منبني على أن وجود مخالفات. صحيح. يعني هذا تحصيل إيش بنسميه؟ تحصيل حاصل. معي يا أخي الشيخ الكريم، الشيخ مل يبدو. أنتم مللتم يا إخوتي؟ مللتم. طيب السؤال الذي بعده، الثالث، ما المسائل التي خالف فيها القانون التركي الأحوال الشخصية؟ ممتاز. الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية؟ ما التعديلات التي يقترحها الباحث على قانون الأحوال الشخصية التركي؟ ممتاز. ما أثر هذا الاختلاف على المجتمع؟ والأخير، ما أهم هذا يا هذا ليس من موضوع الدراسة، نحن دراستنا فقهية، دراستنا إيش؟ فقهية، ولذلك أثر في المجتمع هذا شيء آخر. إذا أردت أن تدخله فلا بد أن تدخله في العنوان، بتقول كالآتي، تقول طرح شخصية في ضمن مذهب الفقهية وأثره في استقرار المجتمع، ماشي. إذا أردت أن تدخل هذا الذي أنت تقول تتفضل فيه، لابد من إدخاله في مشكلة مين؟ في مشكلة الدراسة وفي العنوان. أما إذا أخرجته من العنوان فلا تدخله في الفصول، لأنه سيكون ماذا؟ سيكون اللي هو إدخال مادة ليست موجودة في عنوان البحث، صحيح؟ طيب طيب تفضل. آخر سؤال، ما أهم سبل التوفيق بين قانون الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية؟ أو يعني هذا كله أخي الكريم تحصيل حاصل، خلص قلنا الاقتراحات، إحنا الاقتراحات على التقنينات وانتهينا. طيب والفصول، هي والفصول ستشتق من الأسئلة. نعم. الأهداف ستكون مثلا إيش السؤال الأول عندك؟ ما مصادر القانون التركي؟ استقراء المصادر التي ماذا؟ التي اعتمد عليها القانون التركي. السؤال الثاني، ما المسائل التي خالف فيها استقراء المسائل التي كذا. السؤال اللي بعده اللي هي آخر سبل التوفيق أو الاختيار. لا، مو عندك استقراء وعندك تحليل، يعني استقراء وتحليل المسائل التي ماذا التي خالف فيها، ثم بعد ذلك اللي هو السؤال الأخير اللي هو السبل أو الاقتراحات. لا، احنا قلنا الاقتراحات استنتاج التعديلات التقنينية في لقانون الأحوال الشخصية التركي. هذه محاولة، صح؟ محاولة لتعديل العنوان واشتقاق، لأنه الطالب تركي الحقيقة وكان عنده صعوبة الحقيقة، نحن عدلنا له وفق هذا الذي أنا أقول، كان عنده صعوبة في صياغة المشكلة لأنه طالب ويحتاج لماذا؟ يحتاج لتوجيه. أشكرك، بارك الله فيك. طيب نبدأ بالمجموعة، شيخ في الوسط تفضلوا. يلا، يعني الليلة يبدو سنبقى للواحدة، يمكن يعني لا بأس، نحن سنجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، العنوان الأخ يسأل يقول هل هنالك يعني عدد معين من الكلمات؟ الأصل أن يكون العنوان جامعا مانعا مختصرا، يعني أي كلمة في العنوان ليست لها دلالة في مشكلة الدراسة يجب أن تحذف. أي كلمة، أنت رأيتم لما أضفنا وأثره في المجتمع، صح؟ إذن لابد أي معطى من المعطيات لابد أن يذكر، وين يذكر؟ في عنوان الدراسة. تفضل. هو عنوان البحث دعوة الطعنة في الصحابة الواردة في أحاديث الصحيحين. ممتاز. العنوان مرة أخرى، دعوة الطعنة في الصحابة الواردة في أحاديث الصحيحين. واضح العنوان، إيش العنوان؟ إنه هنالك دعوة أن بعض ماذا؟ بعض الأحاديث، دعوة الطعن في الأحاديث، هنالك بعض أصحاب الفرق طعنوا في أحاديث ماذا؟ طعنوا في أحاديث الصحيحين الواردة في الصحابة رضي الله عنهم. بعض هذه الأحاديث منتقدة، ولذلك جاء البحث لكي يرد على الطعون التي وجهت لبعض الأحاديث الواردة في الصحابة رضي الله عنهم. تفضل، هذه في الحديث طبعا دكتوراه، تفضل أخي. هو طبعا احنا استعطنا بهذا العنوان بدعوة الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم الواردة في السنة النبوية. بس في السنة، يعني ألا ترى أن الموضوع في السنة كبير؟ هو الموضوع أصلا كبير. الموضوع أخي لما تقول أنت أطروح الدكتوراه في 200 صفحة، هل يمكن للباحث أنه يستقرأ السنة؟ تعرف السنة إيش معناها؟ تعرف؟ يعني imagine ذات كتب ستة، مسانيد، مصنفات، كل شيء في السنة، مشكل، صحيح؟ نعم. تخيل لو أراد أن يعني أن يستقرأ ما ورد في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ويدخل لمسند أبي عوانة ومش عارف، مستحيل ولا لا شيخنا؟ ولذلك حقيقة العنوان الذي اختاره الباحث حقيقة عنوانا يشكل مشكلة دراسة محددة. لما قال في الصحيحين مع ذلك أنه حصرها، وأنا ناقشت الطالب قال لي أنا جمعت عدد الأحاديث فوجدتها مناسبة لبناء رسالة دكتوراه، وأن السنة لا فيها إشكال. طيب تفضل تناقشني، يعني أخي أنت لا تسلم لي، أنت لا تسلم إذا أردت، إنه إذا رأيت بأن الإجابة غير سليمة فأنت جاء أجب. هو إحنا توصلنا أنه أصلاً أن العنوان السابق يعني يحصر دائرة البحث في الصحيحين فقط، والطعن حاصل سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. نعم، لكن حجم البحث في غير الصحيحين كبير. لا يصلح أن يكون. ونحن قلنا بتذكرونها إمكانيات الباحث في الوقت، إمكانيات والقدرة على إنجازه في المدة المناسبة، هذا إذا قلنا في السنة معنى ذلك سيجلس ماذا؟ سيجلس يمكن 4-5 سنوات وربما لا ينتهي. في إشكال، في إشكال في عدد الصفحات، في إشكال في كذلك الوقت المبذول. طيب تفضل هات. طيب يعني ما رأيكم، ألا يمكن أن نضيف للعنوان قيدا، ألا يمكن أن نضيف للعنوان قيدا مشايخنا، مشايخنا الكرام، بعض الناس ليسوا معنا، ألا يمكن أن نقيد قيد، أن نضيف قيدا؟ هذه ما دعوة الطعن في الصحابة، هل هذه الدراسة يعني هي دراسة تحليلية ولا دراسة استقرائية ولا دراسة نقدية ولا دراسة، ما رأيكم؟ لأنك تريد أن تنقد الطعون، ولذلك قد يقترح كمعطى فيقال دراسة نقدية، دراسة نقدية بمعنى أن المنهج النقدي هنا خاص الحديثي هو المطلوب في مثل هذه الدراسة، لأنك تريد أن تنقدها، أن تنقد وتنقض هذه الدعاوى. طيب تفضل. يعني هذا ما توصلنا إليه يعني نظرا لشمول البحث يعني. ممتاز جميل. طيب تفضل غير هذا، هذا ما يتعلق بالعنوان. تفضل. مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. العنوان في النهاية دعوة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم الواردة في أحاديث الصحيحين دراسة نقدية، بمعنى أنه سيجمع الأحاديث التي دعي أو التي توجه إليها النقود والطعون من خلالها، ويرد الباحث على ماذا؟ على هذه الشبهات التي أثيرت حول هذه الأحاديث. جيد؟ طبعا مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، وطبعا الباحث كان يعني سارد أكثر يعني مجموعة عناصر، والعنصر الأول ما هي الأحاديث التي وردت في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها الطعن في عدالة الصحابة. طيب العنصر الثاني ما هي الطعون والانتقادات التي وجهت للصحابة وما هي قيمتها في ميزان النقد العلمي. طيب العنصر الثالث ما هو الرد العلمي والمنهجي على هذه الطعون. طيب الرابع ما هي أبرز اتجاهات ومنطلقات الطاعنين في عدالة الصحابة. ممتاز. ما انتقاداتكم على الأسئلة؟ هل الآن الأسئلة متدرجة وفق العنوان؟ هل متسلسلة دعوة؟ لاحظ العنوان، ما هو العنوان؟ دعوة الطعن في الصحابة الواردة في حديث الصحيحين. ما رأيكم؟ السؤال الأول يجب أن يكون ما معنى دعوة الطعن؟ ما معنى الطعن في الصحابة؟ هل سب الصحابة طعن؟ هل تفسيقهم طعن؟ هل كذلك اتهامهم بالغلط طعن؟ يعني لا بد للباحث أن يحدد معنى الطعن وأن يفرق بين الطعن وبين المصطلحات الأخرى، لأنه يريد أن يحدد ما معنى الطعن في الصحابة، مفهومه تأصيله، ثم يبدأ بدراسة الأحاديث بناء على ماذا؟ بناء على هذا المفهوم. لذلك السؤال الأول ما معنى دعوى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. صحيح. سؤال الأول. السؤال الثاني ما الأحاديث المنتقدة في دعوة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين. السؤال الثالث ما المنهج المستنتج في الرد على الطاعنين في الصحابة. ربما يكون لك ثلاث أسئلة وتكون ثلاثة فصول معي يا إخوتي. هذه كلها إيش بسميها؟ محاولات. هذه محاولات. طيب تفضل. يعني هي الانتقاد. في إشكال شيخنا؟ الله يسر أمرك، موفقين إن شاء الله. يعني الانتقادات التي وجهناها لهذه العناصر يعني زي ما حضرتك تفضلت في بداية الأمر، ما هو مفهوم الطعن؟ هل هو مجرد سب أو في بعض الأشياء التي نسبت إلى الصحابة بالافتراء يعني؟ العنصر الثاني وهو يعني عدم ترتيب العناصر بشكل جيد، يعني احنا عملنا على دمج العنصر الأول في العنصر الثاني بسبب يعني يعتبر يعني اتحاد الموضوع يعني. طيب الدمج الآخر هو يعني إحلال أو تقديم العنصر الرابع محل العنصر الأول أو محل العنصر الثالث. طيب ماشي. إيش رأيكم في الفصول اللي ذكرها الطالب؟ ذكرتم شيئا؟ نحن لم نذكر شيئا. طيب. نشكرك. طيب. أشكرك بارك. زاوية. زاوية. العنوان لو سمحتم، العنوان نعم يلا مشايخنا تفضلوا. عنوان الرسالة: الاتجاه الهدائي في تفسير الدكتور محمد راتب النابلسي، دراسة تطبيقية في سورتي البقرة وآل عمران. ممتاز جيد. هذا عنوان ماذا؟ عنوان الرسالة مرة أخرى: الاتجاه الهدائي في تفسير الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، هذا مني الآن، دراسة تطبيقية في سورتي البقرة وآل عمران. طيب ما رأيكم في العنوان كمجموعة؟ العنوان كما رأيناه كمجموعة أنه عنوان فضفاض. ممتاز. طيب جيد. من خلال هذا العنوان ربما تكون هناك مشاكل كثيرة أو يكون منهج البحث واسع جدا. طيب طيب. فاقترحنا لا قبل هذا يعني هل يصلح يعني طبعا الاتجاه الهدائي معروف، الاتجاه له هداية الإرشاد أو هداية كذلك الإلهام، يعني معروف أن القرآن انبنى على أنواع الهدايات المختلفة، فيريد أن يدرس الآن ما هو منهج الشيخ راتب النابلسي في تفسير آيات الهداية، في تفسير آيات الهداية. السؤال هل يصلح هل يصلح مثلا هذا الباحث أو الشيخ مع كل الإجلال دكتور محمد راتب النابلسي، هل جرت العادة أن يعني يكون حي، يعني أن يكون يعني أن يكون محل الدراسة حيا؟ هنالك توجه عند كثير من الباحثين إلى أن الكتابة في مناهج الأحياء ينبغي أن تؤجل، لأنه هذا الباحث تعرف قد يجد له وقد يجدد وقد يرجع عن آرائه، أنه ما استقر منهجه، أنه ما زال حيا وما زال يكتب، ومن يكتب معنى ذلك أنه متجدد ولا لا؟ متجدد. وقد وذلك كان التوجه بأن الكتابة في الأحياء هذا توجه عند كثير من الباحثين ينبغي أن يؤجل. ثم هل يعني المكتوب عنه هل هو مفسر؟ إذا هذه حقيقة اعتراضات بين يدي الموضوع، اعتراضات بين يدي الموضوع. نعم فضل. لا هو احنا بنتكلم عن الاتجاه الهدائي، ليس دراسة نقدية. الدراسة هنا بيان يعني كيف تعامل الشيخ راتب النابلسي في تفسيره. أول شيء التفسير غير مطبوع، لم يطبع التفسير إلى الآن، هذا أمر. الأمر الآخر هو يتكلم في ماذا؟ يتكلم في اللي هو التعامل مع آيات الهداية في القرآن. هل يصلح؟ هل يستحق قيمة علمية في رسالة ماجستير؟ ممكن يأتي طالب يكتب في مقال، أو يأتي إنسان فيكتب مثلا، أو حتى راتب النابلسي حفظه الله يكتب هو، لكن أن تكون رسالة علمية في مشكلة دراسة، هل هي ذات قيمة علمية؟ نعم تفضل أخي، الميكروفون عندك تفضل. نعم. ثم الدراسة التطبيقية في سورتي البقرة وآل عمران، لماذا لا يكون في القرآن؟ أحسنت. نعم، وهذا أيضا انتقاد آخر، بأنه الآن هل يمكن أن يتبين الاتجاه، أن يتبين الاتجاه الهدائي في البقرة وآل عمران فقط؟ هذا أيضا اتجاه آخر. طيب ما اقتراحكم؟ اقتراحنا نعم حسب الانتقادات أنه يكون عنوان جديد: أثر الأسلوب الهدائي في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان على القارئ، دراسة تطبيقية في القرآن. ممتاز، هذا اقتراح من الإخوة. الإخوة يقولون يمكن ماذا؟ يمكن أن نتجه في تفسير من التفاسير التي صاحبها عرف بالمنهج الهدائي. الشيخ السعدي معروف في تفسيره أنه اتجه الهدائي. طبعا هذا يحتاج يعني الكلام أنه صح ولا غلط يحتاج أن نرجع لماذا؟ لآيات الهداية عند الشيخ السعدي، فإذا وجدنا أن لها عمقا وتشكل نظرية وتشكل اتجاهات حقيقية في الهداية، فحينئذ قد يكون محل التفسير الشيخ السعدي، أو قد يكون الشيخ الشعراوي مثلا، أو قد يؤخذ مثلا اتجاه هدائي في أحد المفسرين مثلا كالطاهر بن عاشور. يعني الموضوع كموضوع جيد أن يطرح، موضوع الاتجاه الهدائي في القرآن الكريم، لكن يبقى القيمة العلمية، هل كل تفسير يصلح أن يكون له قيمة علمية في هذا؟ هذا يحتاج الحقيقة يحتاج لكلام. تفضل. مشكلة الدراسة. نعم. إذن واضح العنوان اللي اقترحوه الإخوة. ما رأيكم في العنوان المقترح عند الشيخ السعدي؟ لكن أعد مرة أخرى العنوان لو سمحت. أعد العنوان. أثر الأسلوب الهدائي. الأسلوب قصره على الأسلوب، وهنا في العنوان قال الاتجاه. أيوة. الأسلوب الهدائي. ما رأيكم؟ أسلوب ولا اتجاه؟ اتجاه، لأنه عبارة عن يعني عبارة عن أفكار، وعبارة عن يعني عبارة عن موجهات عامة ومضامين ومفاهيم كلية في الهداية. فوليس نحن لا نتكلم، دقيقة يا أخي، لا نتكلم عن موضوع لغة وأسلوب، لا، نتكلم عن معان، عن معان. وذلك الاتجاه ألصق بموضوع يعني بالموضوع منه في الأسلوب. طيب، في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، نعم، أحد يوافق هذا العنوان؟ أحد يخالفه؟ تفضل. طويل يعني، هذه بحاجة الباحث هو الذي يحددها. يعني الباحث الأصل، يعني كما أنا قلت لما كنت بشرح، قلت بأنه الأصل أن الباحث يحدد ماذا يقرأ في موضوعه قراءة إيش، وحينئذ عليه أن يستقرئ آيات الهداية، يرى كم عددها، يصنفها هداية إرشاد إلهام إلى آخره، ثم يرى هل تستحق البحث، هل تشكل رسالة، هل هي طويلة. فإذا كانت طويلة قد يأتي طالبان في مشروع. هذا كله يحتاج لماذا؟ لاستقراء الآيات ثم تصنيفها. طيب، واضح شيخنا؟ يعني يحتاج لاستقراء وتصنيف. تفضل أخي. يعني على كل حال، قد بعد البحث أيضا، وهذا أيضا انتقاد، قد أنه بعد البحث نجد بأنه لا عمق في إيش؟ لا عمق في تفسير السعدي. هذا كله يعني، هذه كلها انظروا، هذه اتجاهات، من يحددها؟ من يحددها؟ يحددها الباحث بعد أن يدرس، بعد أن يدرس ماذا؟ يدرس مشكلة الدراسة. هذا الذي أنا أعني به مشكلة الدراسة. هذا الآن الاختلاف الذي نختلفه الآن، جيد، يعني لا يمكن أن نحكم بأنها مشكلة صحيحة أو كذا من خلال فقط الكلام الحق المرسل، لكن لكي يدل على أن تحديد مشكلة الدراسة يحتاج لماذا؟ لدراسات سابقة، ويحتاج لكي يرى هذه المشكلة مشكلة حقيقية، ويمكن أن يبنى عليها فعلا أسئلة، وتبنى عليها فصول، وتبنى عليها رسالة يمكن أن ينتج عنها نتائج. لاحظين يا إخوتي هذا. طيب، تفضل. مشكلة الدراسة، يقول هنا: ما هو الاتجاه الهدائي في تفسير، هو سؤال رئيسي، ما هو طيب الاتجاه الهدائي في تفسير النابلسي لسورتي البقرة وآل عمران؟ نعم، ما هو الاتجاه؟ هنا الانتقاد، أن يكون مثلا بدل ما هو الاتجاه، يكون مثلا ما المعالجة، أو ما تعريف الاتجاه الهدائي عموما حسب المصادر مثلا. يعني هو الأصل أن يقول ما معنى الاتجاه الهدائي عموما، وما معنى الاتجاه الهدائي من خلال سوق الشيخ النابلسي لآيات الهداية، أنه في منهج عام وفي منهج خاص. هذا في السؤال الأول. السؤال الثاني تفضل. هو يقول هناك أسئلة أخرى من خلال الإجابة على الأسئلة التالية، هذا السؤال الرئيسي. نعم. ما هو المفهوم الاتجاه الهدائي؟ ممتاز. أنا أقول هنا ينبغي أن يقول ما معنى الاتجاه الهدائي عموما عند المفسرين، وما معناه عند الشيخ مين؟ النابلسي. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني: ما هو اتجاه هداية الإرشاد عند النابلسي؟ لأنه الحقيقة الطالب استقرأ الآيات فوجد بأنه الهداية عند النابلسي تكون في شقين، في هداية إرشاد وفي هداية بيان، ولذلك صاغ السؤال الثاني والسؤال الثالث: ما اتجاه هداية البيان عند النابلسي؟ ثم السؤال الرابع: ما معالم الاتجاه الهدائي والقيمة العلمية له مقارنة بكتب التفسير؟ هذا الآن سؤال رابع، وسيبني فصلا في كل ماذا، في كل سؤال من هذه الأسئلة الأربعة، فتكون أربعة فصول. نعم، تفضل. المشكلة بأنه الآن نريد ما معنى الاتجاه الهدائي في القرآن الكريم. أنا بسألك ما معناه؟ معناه ما الآيات التي وردت في القرآن الكريم فيها هداية، وكيف وجهت هذه الآيات الإنسان نحو الهداية، كيف وجهته نحو الهداية، هو معنى الاتجاه الهدائي. ثم طبعا هذه محل دراسة، ثم بعد ذلك بعد تصنيف الآيات سيرى بأنه فيه هداية تتعلق بإرشاد الإنسان، وفيه هداية بيانية، وفيه هداية إلهام. هذه كلها تحتاج ماذا؟ تحتاج من الباحث كما أنا قلت لك أن يعني أن يستقرئ هذه الآيات وأن يصنفها. قد أن الاتجاه الهدائي لا يكون عنوانا دقيقا، نحن لا نسلم. قد يقول باحث وآخر يقول ما منهج الشيخ النابلسي في تفسير آيات الهداية، ممكن لغير ممكن، ممكن أيضا اتجاه آخر. لذلك نحن رددنا الموضوع الحقيقة لأن العنوان فيه عموم. نحن لما عرض علينا الموضوع قلنا بأن هذا الموضوع فيه عموم، وهذا العموم سيؤدي إلى عدم تحديد المصطلح. أما لو قال منهج، منهج الشيخ النابلسي في تفسير آيات الهداية، يكون يكون المنهج معروف، يعني الطريقة التي تناولها في آيات الهداية على اختلاف أنواعه. معي شيخنا؟ واضح؟ تفضل. ما هي المشكلة أخي الكريم؟ المشكلة ليس ب يعني ليس معنى المشكلة المعنى السلبي. المشكلة أن في كتب التفسير هنالك الآن مضامين ومعاني في تفسير القرآن وفق الهداية. القرآن الكريم كله نزل هداية، فالآن الآيات التي وردت في الهداية كيف تناولها المفسرون لتحقيق معنى الهداية في حياة الإنسان وفي آخرته؟ هذه الآن يعني ليست المشكلة في الفقه الإسلامي مثلها مثل إيش؟ مثل التفسير. التفسير له أيضا حاجات، يعني دراسة موضوع الاتجاه الهدائي هو أحد الموضوعات التي تستحق البحث في التفسير، في التفسير القرآني. وتعرف يعني الاتجاهات في البحث والتفكير اتجاهات كثيرة، من هذا الاتجاه، وقد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا. نعم تفضل يا أخي. نعم تفضل. هنا نتساءل عن بقية أنواع الهدايات كهداية التوفيق. لماذا هل أقفلها الباحث أم أقفلها الشيخ؟ يعني هذا يحتاج أخي الكريم كما قلت لك، يحتاج أولا اللي هو جمع الآيات وما التفسير الذي ذكره الشيخ النابلسي أو غيره، ثم بعد ذلك يبدأ يعني يصنف حسب الموضوعات، يعني التي يعني حسب التصنيفات التي يصنفها الباحث وفق تفسير الشيخ النابلسي. نعم أشكرك، نكتفي بهذا. أيضا المجموعة التي بعدها، تفضلوا. ايش العنوان اخي اللي عندكم؟ موضوع طيب الاذى يا دكتور، الاذى. طيب. نعم طيب تفضل. شكرا. تفضل. هو العنوان مكتوب الاذى من المنظور القراني. طيب العنوان اللي احنا حطيناه طبعا العنوان ايه مش محدد لها بواخد من اي اتجاه يعني. طيب فاللي احنا حطيناه كتبنا الاذى من المنظور القراني دراسه تحليليه. دراسه تحليليه. تحليليه لماذا؟ عشان نحلل الاذى بقى في جميع الاتجاهات، يعني كل الايات اللي وردت فيها ورايحه فين جايه منين كده. طيب من لديه راي؟ راينا العنوان هنا عندنا لو سمحتم، العنوان الاذى من المنظور القراني. اولا هل يستحق الموضوع البحث؟ السؤال هل الموضوع يستحق البحث؟ مثل ما قال اخي الكريم، هل يشكل مشكله دراسه موضوعيه في القران؟ هي ممكن تبان من صياغه الاسئله طبعا بقى. هنا يعني موضوع الاهميه، كل ما في القران مهم، لكن القضيه انه هل فعلا هنالك ايات يمكن ان تجمع فتشكل وحده موضوعيه في موضوع الاذى؟ هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الباحث. الباحث هنا للأسف أنا بس أريد أعطيك قضية، الباحث هنالك ثلاث رسائل في موضوع نفس العنوان. أنت إذا جئت إلى الرسائل السابقة ستجد أن هنالك ثلاث رسائل، للأسف ثلاث رسائل جامعية بالعنوان نفسه. ولذلك القضية الأولى هنالك دراسات سابقة. القضية الثانية هل الآن يمكن أن يقال الأذى من المنظور القرآني دراسة تحليلية ولا موضوعية؟ ولماذا اخترنا التحليلية على أساس أن احنا هناخد كل الآيات وتحليلتها؟ هذا اتجاه في البحث، هذا اتجاه في البحث. وهتبنى دكتور من خلال مشكلة الدراسة. طيب. احنا طبعا الباحث أو الباحثة اللي حطت الأسئلة احنا عدلنا عليها. طيب. السؤال الأول هيبقى احنا هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية. طيب تفضل. ما مفهوم الأذى وما دلالته السياقية؟ جميل. السؤال الثاني، ما أنواع الأذى التي وردت في القرآن الكريم؟ جيد. السؤال الثالث، العلاقة بين عقوبة الأذى والأثار المترتبة عليها. يعني على كل حال محاولة، محاولة لماذا؟ لعمل ثلاثة أسئلة وهي أسئلة جيدة وستشقق من كل سؤال ماذا؟ فصلا. طبعا هنا يعني الكلام ماذا الكلام؟ الكلام بأنه الأذى في القرآن الكريم تريد أن تستقرئ أيضا نفس القضية، تستقرئ الآيات الواردة في الأذى على خلافها ثم تقوم بتصنيفها اللي قاله الأخ الكريم اللي هو أنواع الأذى الواردة في القرآن، ثم بعد ذلك تريد ماذا؟ تريد بعد ذلك أن تبين الآثار المترتبة على الأذى. وهنا طبعا الباحثة كما هو موجود عندك يعني تريد الآن ماذا؟ تريد أن تقف على الوسائل الوقائية والعلاجية للأذى. صغنا في السؤال الرابع بس عدلنا في السياق. فضل إيش قلت؟ ما وسائل القرآن الكريم للوقاية والعلاج والتخلص من الأذى؟ يعني أربع أسئلة قد يشقق منها أربع فصول. طيب الفصل الأول طبعا هيبقى تمهيد، فصل تمهيدي بيوضح ماهية الأذى ودلالته السياقية. طيب. وفيه أربع مباحث. تمام. المبحث الأول تعريف الأذى لغة. جميل. المبحث الثاني هو أخي الكريم دائما يعني المعنى اللغوي لا يمكن أن يكون في مبحث منفصل، يعني أنت دائما يعني يمكنك أن تقول اللي هو مفهوم الأذى كما أنت قلت خلص لغة واصطلاحا تقول الفصل الأول الأذى معناه وأنواعه. جيد. هو كانت والفرق بينه وبين المصطلحات الأخرى، يعني في مصطلحات أخرى ولا لا؟ في مصطلحات اللي هو إيش؟ لا هو الأذى كان أخونا الدكتور اقترح أن احنا يبقى اللغة لحلها والاصطلاح لحل. ماشي. لذلك مبحث. عملنا مبحثين، الأول تعريف الأذى لغة. جيد. الثاني تعريف الأذى اصطلاحا. الثالث مادة أذى في القرآن الكريم وتقسيمها بين الثلاثي. والإشكال أنه لا يمكن أن يعني أن يخصص مبحث خاص لموضوع الأذى لغة، لأنه الأذى في اللغة هو جزئية، فتقول المبحث الأول معنى الأذى، فتقول المطلب الأول معنى الأذى لغة والمطلب الثاني معنى الأذى اصطلاحا من خلال القرآن الكريم. على كل هو كنا علشان بيبحث في موضوع خاص بالقرآن الكريم ماشي. اللي بعده فحب يأخذ المادة في الثنائي في الثلاثي والرباعي. طيب اللي بعده الرابع الدلالات السياقية للأذى. طبعا المقصود الدلالات السياقية أنه أثر السياق، أثر النظم القرآني في تحديد معنى الأذى، وهذا يختلف من سياق، يعني سياق العذاب يختلف عن سياق المجتمع المسلم، سياق المجتمع المسلم يختلف مثلا عن العلاقات المالية، هذه كلها سياقات موضوعات، ولذلك الأذى يختلف من موضوع إلى آخر. طيب الفصل الثاني كان أنواع الأذى الواردة في القرآن ماشي. الكريم. اللي بعده الفصل الثالث العلاقة بين عقوبة الأذى في القرآن الكريم والأثار المترتبة عليه. ماشي. الفصل الأخير هيبقى وسائل القرآن الكريم في التغلب على الأذى وقاية وعلاجا. بارك الله فيك، أشكرك. جزاك الله. طيب الأخ الكريم تفضل. نعم. عنوان مطروحة دكتوراه، أسس المدرسة العقلية في التعامل مع السنة النبوية. طيب الواضح يعني أن العنوان واسع، يعني أسس المدرسة العقلية في التعامل مع السنة النبوية يضطر الباحث أنه يستقرئها قديما وحديثا، ويكون حجم الرسالة لا هو طيب هذه دراسة أصلا تحليلية نقدية ماشي. فكان الأولى أن يتكلم ويقول نقد أسس المدرسة العقلية وأثرها في التعامل مع السنة النبوية. الأخ الكريم يقول بأن الموضوع واسع، يقول أسس المدرسة العقلية في التعامل مع مين؟ مع السنة النبوية. كان ممكن يحدد مثلا القرن التاسع عشر، القرن الثامن عشر، إذا كان يمشي على التاريخ الهجري. يعني هنا المدرسة العقلية ليست المدرسة المعاصرة، وإنما المدرسة العقلية كانت أيضا معتزلة. نعم. وكانت أيضا يعني المدرسة العقلية ممتدة حقيقة من بداية دخول الفلسفة ودخول المنطق وتحكيم العقل وتغليب العقل على ماذا؟ على يعني على القواعد الشرعية. ولذلك نعم يعني يقول الأخ الكريم يقول لو أنه لو لو لو أنه حدده من قرن كذا إلى قرن كذا أو مثلا لغاية القرن السادس أو السابع يكون أولى. تفضل. خاصة إن هو ألزم نفسه بأن هو يذكر أهم رموزها، ولو ذكر أهم رموزها حتى في كتب التراجم والسير وبعدين رموزها حتى الآن دي تحتاج إلى مجلدات. صحيح. إذن يعني. النقد الموجه للعنوان أولا بأنه يحتاج لماذا؟ يحتاج للتحديد أكثر. هذا صحيح. أيضا في الباحث لما تكلم عن الدراسة نتكلم على الأسئلة وبعدين نتكلم عن الدراسات السابقة. طيب تفضل. فرض الباحث عدة أسئلة، ما التعريف العلمي للمدرسة العقلية؟ من أبرز أعلام هذه المدرسة قديما وحديثا؟ ما الأسس الرئيسية التي اعتمدوا عليها في تعاملهم مع السنة النبوية؟ ما المنهج العلمي السليم في التعامل مع تلك الأسس الرئيسية؟ لم يتكلم الباحث عن لم يفرض فصل مثلا لأهل السنة والجماعة حتى يستطيع أن يقارن بينهم وبين المدرسة العقلية ويثبت أن هذه المدرسة مثلا خارجة عن قواعد أهل السنة والجماعة. لم يذكر أي تساؤل عن علاقة هذه المدرسة بأهل السنة والجماعة. وهذا حقيقة جانب مهم، لأنه هو في العنوان يقول أسس المدرسة العقلية في التعامل مع السنة النبوية. كأنه الأصل أن يقول الأصل أن يقول دراسة ماذا؟ نقد دراسة نقدية. لا، دراسة نقدية. نقدية بماذا؟ بمذهب أهل السنة والجماعة. هذا صحيح، وهذا الوجه، وهذا النقد وجهي للطالب الحقيقي. هذا الذي تقوله أنه لابد بالحقيقة من لابد من دراسة هذه الأسس العقلية التي تعاملوا فيها أحاديث الذباب وأحاديث كثيرة الحقيقة ما وافقت عقولهم. هنالك أحاديث انتقدوها، هنالك أحاديث كثيرة انتقدت الحقيقة، أحاديث في السنة النبوية بمنهج عقلي، ولذلك لابد من إضافة مقيد وهو دراسة نقدية. طيب، لم يتكلم عن متى نشأت هذه المدرسة، يعني حكى الموضوع، يعني هو الأصل في أسئلة الدراسة أن يقول أولا ما المدرسة العقلية، واحد، اثنين ولم الأسس، ما الأسس التي اعتمدت عليها أصحاب هذه المدرسة. السؤال الثالث، من النقد الموجه، من النقد الموجه لأسس المدرسة العقلية، فبكون عنده ثلاث أسئلة بثلاث فصول. لكن كما أنت قلت حضرتك، لابد من ماذا؟ لابد من تحديد وتضييق دائرة ماذا؟ دائرة اللي هو الفترة الزمنية، لكي نستطيع، وقد يقول هو أسس المدرسة العقلية المعاصرة، لأنه هذه فيها كلام كان أولى، يعني قد يحدد أنه المدرسة العقلية ماذا؟ المعاصر، الحداثيون. الحداثيون لهم ماذا؟ لهم آراء في بعض أحاديث السنة النبوية. طيب، لو الباحث ينتقد من حسب الدراسات السابقة، يعني أهمل بالكامل طيب دراسة الأستاذ محمد حسين، دراسات في الأدب الوطني المعاصر، الله يسلمك، معناها تعد مرجعا في هذا. أشكرك المسألة، لأنه يبدو بدأ بعض الناس يعني أشكرك جدا، ما شاء الله. يعني أنتم بتلاحظوا أنه ما شاء الله الإخوة عندهم قدرة ولا لا؟ في قدرة على النقد، في قدرة واضحة. ولذلك الحقيقة يعني مشكلة الدراسة واضح بأنه بإمكان الأخ الباحث أن يعني أن يدخل إلى العنوان ويحاول أن يوجه نقدا مناسبا لهذا العنوان، وهذه كما قلت اجتهادات وأراء. نشكرك أيضا، تفضل يا أخي. إحنا نعم الأخ. طيب تفضل، معلش تفضل أخي، تفضل. عنوان الدراسة الآن، سنقتصر من أجل الوقت يا إخوتي، سنقتصر على العنوان، يعني مسألة المشكلة والتفصيلات هذه، يعني لما صارت الساعة 11 طيب. الآن ويبدو أن الكل تعب، صح؟ يبدو أن الكل بدأ يكبي، لذلك سنقتصر على ماذا؟ على العنوان، تفضل أخي. طيب، عنوان الدراسة أثر الاستقراء في بناء القواعد الأصولية عند الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل، أعيد مرة أخرى لو سمحت. أثر الاستقراء في بناء القواعد الأصولية عند الإمام ابن تيمية رحمه الله. يمكن هذا أخذه كمان، يمكن مجموعة أخرى أخذته، أنتوا أخذتوا نفس العنوان. طيب تفضل أخي. يعني باختصار أنا ممكن أمر يعني بكلمة مجملة حول مشكلة الدراسة وأهمية الدراسة. يعني بعد قراءة العنوان، قراءة متأنية والنظر في مشكلة الدراسة، أي في الأسئلة. طيب، وكذلك أهداف الدراسة. نعم، وكذلك النظر في هيكل البحث. طيب، يعني وجدنا أن البحث متناقض من أوله إلى آخره. طيب، لأن يعني العنوان في واد ومشكلة الدراسة في واد آخر وتوزيع الفصول في واد آخر. كيف؟ أقول لك، يعني هو الآن قال أثر الاستقراء في بناء القواعد الأصولية عند ابن تيمية. يعني نعم، تفضل. يعني من انتقاد العنوان أن هذا العنوان هو الآن ذكر الأثر، معناها أنه قد سلم بالاستقراء ويعني لا إشكال فيه، فلم يوضحه في العنوان بأن يجعل مثلا، يعني نحن وضعنا عدة اقتراحات مع مناسبة الدراسة. قلت في يعني يعني كلامك كان محددا ونالك نعم. خلل ما بين العنوان والفصول. أيوه. أين هو الخلل؟ طيب أنا أقول الخلل الآن أثر الاستقراء. الخلل في العنوان بداية أين أيوه. هو؟ فضل. أثر الاستقراء في بناء القواعد الأصولية عند الإمام تيمية. طيب. يعني في عدة مثالب على هذا. طيب. أول شيء أنه لم يقل مثلا الاستقراء وأثره في بناء القواعد الأصولية. يعني هذا جيد الذي أنت تقوله حضرتك. يعني الأخ يقول هل قطع الباحث بأن الاستقراء له أثر في بناء القواعد الأصولية؟ فإذا كان أثبت الباحث أثبت بأن الاستقراء له أثر معنى ذلك العنوان صحيح. أما إذا كان من مشكلة الدراسة إذا كان ابن تيمية الاستقراء عنده قد يكون نعم أو لا في بناء القواعد فيكون العنوان الاستقراء وأثره في ماذا؟ نعم. في بناء القواعد. وهنا يعني عند أدركتم الفرق ولا لا؟ أيوة. في فرق ما بين قضيتين بين أن نقول أثر الاستقراء مع ذلك أن الباحث استقرأ في الدراسة. يعني خلاص أصبح الاستقراء مسمى بها أو استقرأها. يعني الباحث قدم لي اللجنة العلمية لأنه في لجنة سيمينار أخي هذا الذي أنت الآن تقوله عرض لجنة سيمينار في 3 أساتذة وقدم الباحث عرضه وجاء بنماذج تطبيقية من موضوعات مختلفة سأتكلم عنه ولذلك لا أنا يعني فقط أريد أن أوضح الفرق ما بين أن نقول أثر الاستقراء أو الاستقراء وأثره. تفضل. طيب أيضا هنا في مشكلة الدراسة قال ما هي أبرز الإشكالات التي تعترض المنهج الاستقرائي كمنهج صالح للتقعيد؟ يعني هذا يتعارض مع إثبات هذا الدليل. صحيح. يعني هو الباحث الأصل لا يدخل في موضوع إشكالية الاستقراء أنه ليس موضوعه إشكالية الاستقراء. الباحث موضوعه ماذا؟ موضوع استخدام هذه الأداة في بناء القواعد الأصولية. تفضل. يعني العنوان واسع جدا ليس يعني له حدود. قد يكون. طيب أيوة. بسرعة عشان الوقت. شيخ الإسلام لم يوضح أول شيء القواعد التي سيبني عليها. لا أخي الكريم هو تعرف شيخ ابن تيمية منهجه أنه يعني أنه يبحث ويقعد ويعني كلامه مليء بالقواعد الفقهية والأصولية يعني طيب. يعني هذا الكلام يحتاج لاستقراء يعني استقراء لكلام ابن تيمية موسوعي في بنائه للأحكام وفي يعني أنت مثلا في أحد الموضوعات قد ابن تيمية يستغرق 50-60 صفحة في جزئية فهذه قضية أخرى أيضا لم يضع ضابط للقاعدة الأصولية التي يعني ما الضابط الذي يمكن أن تقترحه؟ يعني بالنظر إلى كلام الأصوليين قاعدة أصولية قاعدة إجمالية مثلا كيف هي اسمها قاعدة أصولية؟ لا يفرق مثلا بينها وبين القاعدة الفقهية لأنه وجد هذا ليس محله يعني هو موضوعه ليس في القواعد الفقهية موضوعه أنه الأصولية. أين أثر استقراء ابن تيمية أين أثر استقراء لكلام الأصوليين في بنائه القواعد الأصولية التي استقل بها ابن تيمية أو في التوصل إليه هذا هو العنوان مش مشكلة لأنه ذكر هنا في القواعد فقهية وقواعد لا أصولية هو إذا ذكر الفرق وسيذكر في المقدمة الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة من هذه كمقدمة هذه كأمثلة في الهيكل في هيكل الخطة هذه في المقدمة لكن عندك في فصول الدراسة هو في فصول الدراسة ماشي في فصول الدراسة أخي الكريم عندك أثر الاستقراء في الأدلة في الحكم الشرعي في الدلالات في التعارض والترجيح والاجتهاد في فصول الدراسة طيب حاضر نعم تفضل أخي الكريم آخر دقيقة يعني العنوان طيب. المقترح الاستقراء وأهميته في بناء القواعد الأصولية من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أهميته كلام غير مثلاً منضبط وأثره الاستقراء وأثره في بناء القواعد الأصولية من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب أنت يعني وضعنا يعني أنت الآن قولك الآن من خلال كتب ابن تيمية لا طيب عند ابن تيمية مباشرة لماذا كتب هذا الآن هذا يعني هذا الحقيقة يعني هذا زيادة في ماذا زيادة في العنوان فأنت بإمكانك أن تقول الاستقراء وأثره في بناء القواعد الأصولية عند ابن تيمية هو هذا أشكرك ما شاء الله شكرا أنا بشكر الأخ الباحث يعني كأنه كان معنا في الجلسة النقاشية أيضا تفضلوا يلا إخوتي تفضل لو سمحت. خمسة صعب خمسة لأنه كم مجموعة بقيت؟ كم مجموعة لم تتكلم؟ نعم الفكرة وصلت خلاص؟ لا خلاص أنتم لكم الأمر، يعني الأخ بيقترح منظم. نعم تفضل أخي، تفضل تفضل. نقد العنوان، نقد العنوان والاقتراح، تفضل. حضرتك وعنوان الرسالة أحاديث الجن والسحر والعين بين المنتقدة، هو عنوان الباحث يقول نعم. أحاديث الجن والسحر والعين المنتقدة في الصحيحين. تمام. وهذا العنوان أظنه خطأ. يعني طيب ما وجه خطئه؟ يعني المفترض أن يقول أحاديث الجن والسحر والعين بين النقد والتسليم في كتب السنة. بين النقد؟ إيه. أو يعني نحذف بين النقد والتسليم ونقول. يعني ما الفرق؟ يعني ما الفرق؟ ما الفرق لما نقول الأحاديث المنتقدة؟ ما معنى المنتقدة التي انتقدها؟ أيوة هذا يظهر منه يعني وجهة نظر الباحث أنه ينتقد هذه الأحاديث. لا هنالك أحاديث منتقدة، هنالك كلام، هنالك بعض يعني هنالك بعض هناك بعض العلماء انتقدوا هذه الأحاديث قديما وحديثا. ما وجهة نظر الانتقاد؟ هل هي لا هذه وهذه سيدرسها، لكن في الواقع لدينا انتقادات موجودة. لم يبين وجهة نظري. هو ليس الموضوع ليس بيان وجهة نظر، الموضوع بأن هنالك انتقادات واردة، منهم من ينكر هذه الأحاديث كما أنت تعلم حديث الجن، ومنهم من ينكر السحر المدرسة العقلية، وهنالك كلام موجه نحو حديث السحر، يعني ينكرون حديث البخاري لبيد بن أعصم وكذا. وإذلك الآن بقول لك هنالك نقود توجهت نحو هذه الأحاديث، ما الرد عليها؟ يريد أن يدرس الأحاديث التي انتقدت في هذه الموضوعات. بالعكس موضوع يعني حقيقة كموضوع دقيق ومهم، لكن أنا اقترحت عليه الآتي هذا الباحث، قلت لو أنك درست دراسة أعم فقلت الأحاديث الواردة في الجن والسحر والعين دراسة نقدية بحيث أنه يدرس الأحاديث التي انتقدت والتي لم تنتقد، وهي رسالة دكتوراه. تفضل. طيب قضية تحديده في الصحيحين، يعني هذه الأحاديث لم ترد. هذا أخي الكريم محدد، لأن الباحث وجد بأن عدد الأحاديث يكفي لرسالة الدكتوراه، ولأن السنة أيضا ما لها مثل ما احنا قلنا السنة واسعة، يعني قد يأتي باحث آخر فيحدد أيضا اللي هو يعني طاقا آخر مثلا في يعني يحدد مثلا في كتب السنن، قد يأتي باحث آخر فيحدد في كتب السنن. تفضل. مشكلة البحث وطارح أربع أسئلة. خلاص نكتفي فقط بالعنوان. ما العنوان المقترح لديكم؟ يعني أنا طرحنا العنوان أحاديث الجن والسحر والعين بين النقد والنظر في الصحيحين. بين النقد أو التسليم، بين النقد والتسليم في الصحيحين. يعني كيف النقد؟ يعني على كل حال أنت يعني النقد يعني بين النقد والتسليم ممكن، يعني ليس معطى خاطئ لما تقول بين النقد والتسليم، هذا حقيقة جيد، لكن على كل حال كلما كان العنوان أخصر كلما كان أحسن لما تقول الأحاديث المنتقدة أو الأحاديث الواردة دراسة نقدية. الأحاديث المنتقدة وموقف أهل السنة منها. أشكرك بارك الله فيك. أيضا شكرا بارك الله فيك. أيضا المجموعات بقيت أي مجموعة؟ تفضل يا أخي تفضل، ولعلها آخر مجموعة يمكن. يلا تفضل تفضل. رسالة الدكتوراه بعنوان تقييد السياسة الخارجية للدولة بحقوق الإنسان بين الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة. طيب تفضل. أعد بس العنوان لكي يسمعه الإخوة. تقييد السياسة الخارجية للدولة بحقوق الإنسان بين الفقه الإسلامي والقانون. طيب تفضل. دراسة مقارنة. طبعا العنوان بيطرح مشكلة حقوق الإنسان وهل هي تقيد السياسة الخارجية للدولة. هل يمكن أن تقيد السياسة الخارجية بمعطى جديد وهو حقوق الإنسان؟ يعني هل يمكن أن تراعى حقوق الإنسان في أثناء تطبيق السياسة الخارجية للدولة في حالة السلم وفي حالة الحرب؟ نعم. فبدل التقييد اقترحنا عنوان آخر، أن يكون حقوق الإنسان وضمانتها في السياسة الخارجية للدولة. ممتاز، يعني هذا العنوان جيد، حقوق الإنسان في السياسة الخارجية وإيش أعد بس العنوان الذي ذكرت، حقوق الإنسان وضمانتها في السياسة الخارجية. ممتاز، حقوق الإنسان وضماناتها في السياسة إيش في السياسة الخارجية للدولة. لكن مقارنة بالقانون الدولي هذا يكون عنوان أحسن، هذا أحسن. تفضل. لا، في عنوان ثاني اللي هو ماشي، حقوق الإنسان بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي وأثرها على السياسة الخارجية للدولة. هذا في مشكلة، بأن هنالك عشرات الدراسات في حقوق الإنسان، عشرات. نعم. ولذلك لن يصلح مثل هذا العنوان، لأن حقوق الإنسان مؤلفة فيه مثل ما قلت لك دراسات كثيرة. هذه ليست مشكلة. مشكلة أخي الدراسة بأنه في معطى جديد وهو حقوق الإنسان. هل سيؤثر حقوق الإنسان الآن في سياسة الدولة الخارجية؟ هذا محل بحث. طيب، تفضل. خلاص نكتفي بالعنوان. أشكرك الإخوة، شكرا. هم الإخوة بيقولوا إنه يعني ننهي، لكن نحن يعني لابد أن نكمل على الأقل العناوين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أبدأ أقدم الشكر الجزيل لفضيلتكم، ولا يجزيك إلا الله سبحانه وتعالى، نتمنى يجزيك الله خير عن ما بدر بفعل. جزاك الله يحفظك. الدراسة بعنوان جماعة الأرقم في ماليزيا وعقيدتهم، دراسة نقدية. هذه الجماعة طبعا جاءنا طالب ماليزي، هذه جماعة لها أفكار باطنية وعقائد منحرفة، فأراد الطالب أن يدرس هذه الجماعة لكي يحذر قومه في ماليزيا منها. هذا هو سبب الدراسة، وهي مشكلة حقيقية ولا لا؟ مشكلة حقيقية فعلا، هي عقائد خطيرة ينبغي التحذير منها. تفضل أستاذي. بداية بالنسبة للعنوان اللي أنا ملحوظة سريعة، بالنسبة للعنوان قلنا بدل ما يكون جماعة الأرقم نقول حقيقة جماعة الأرقم. ممتاز. حقيقة جماعة الأرقم. جميل. وعقيدتهم في ميزان الإسلام، ودراسة تبقى دراسة يعني أنت مشيت صح. ممتاز. يعني حقيقة جماعة الأرقم، حقيقة جماعة الأرقم وعقيدتهم، وعقيدتهم دراسة تحليلية نقدية. بس ممتاز، يعني أنت تريد أن تحلل عقائدهم. تمام. ثم بعد أن تحللها تقوم بنقدها وفق معايير الإسلام. عنوان جيد. مرة أخرى العنوان. العنوان الجديد أم القديم؟ الجديد. الجديد. حقيقة جماعة الأرقم وعقيدتهم في ميزان الإسلام، دراسة تحليلية نقدية. وسيكون حينئذ مشكلة الدراسة ما حقيقة جماعة الأرقم. تمام. السؤال الثاني ما عقائدهم. السؤال الثالث إذا أردت أن تضيف ما علاقتهم بالفرق الإسلامية. ممكن. تمام. أيوة تفضل. ما هو ده ما هي. طيب تفضل. بالنسبة لمشكلة الدراسة، هو كاتب هنا ثلاثة أسئلة. كيف نشأ الجماعة، هذه الجماعة بنضيف عليها، ولماذا في ماليزيا؟ لا، هو الذي أنت تفضلت به، ما حقيقة جماعة الأرقم في ماليزيا، وما أهم السؤال اللي بعد، ما أهم مبادئ هذه الجماعة. السؤال الثالث اللي هو هذه الجماعة، وهو ممكن أخي الكريم السؤال الأول نجمع فيه ما حقيقتهم وما مبادئهم، وما ما حقيقتهم وما مبادئهم العامة. طيب السؤال الثاني. طيب الثاني، ما أهم المبادئ، قلنا هذه الجماعة تخرج من إطار الإسلام أو تعتبر من التيارات المنحرفة. احنا كنا بنقول ان عندما نقول ما العلاقة بين عقيدة هذه الجماعة والعقيدة الباطنية، أو هل تخالف هذه الجماعة عقيدة السلف؟ يعني على كل حال ممكن، لكن نريد أن نضع ثلاث أسئلة منضبطة. السؤال الأول ما حقيقة جماعة الأرقم؟ تمام. جماعة الأرقم. وما مبادئهم؟ السؤال الثاني. أنا ملحوظة بالنسبة لحكاية ولماذا في ماليزيا بالتحديد؟ لأنها ممكن هو في ماليزيا نشأت هي. تماما. نعم، يعني نشأت في ماليزيا، يعني هو سيبين حقيقتهم في ماليزيا. مع شكل مراعاة الظروف التاريخية والجغرافية، يعني ممكن تكرر في مكان آخر. يعني هو سيدرس أخر. يعني هو سيدرس، لابد يدرس نشأتهم، ولابد يدرس كذلك أين امتدادهم. تمام. لكن السؤال الثاني المهم، ما عقائد جماعة الأرقام؟ ثلاثة. تمام. ما علاقة عقائد جماعة الأرقام بالفرق مين؟ الفرق الإسلامية. تمام. طيب نأتي لأهداف الدراسة. معلش أنا طيب. أهداف الدراسة طيب. الهدف اللي كتبه الباحث أن هذه الهدف هذه الدراسة لتعرف المجتمع العربي والعالم كله عن وجود هذه الجماعة في آسيا، مجرد التعريف ما يكفيش. صحيح. ما يكفيش. يعني أهداف الدراسة أخي لابد نشتق من كل سؤال هدف. أيوة. ما حقيقة؟ تمام. ما حقيقة استنتاج أو اللي هو استنتاج حقيقة جماعة الأرقم؟ تمام. ما مبادئهم؟ استقراء مبادئهم. السؤال الثاني ما عقائدهم؟ استقراء المبادئ وتحليلها. تمام. ونقدها. السؤال اللي بعده المقارنة بين عقائد جماعة الأرقم، المقارنة بينها وبين عقائد الفرق الأخرى. هذه الآن اللي احنا قلنا أهداف الدراسة واستخدام أداة المنهج في الإجابة عن السؤال. وهو فعلا قد أوفى بحكاية أنه ذكر الدراسات السابقة والفرق ما بين الدراسة. ما شاء الله. شكرا شكرا. أيضا بقي آخر مجموعة يمكن. تفضلوا تفضلوا. الشيخ طبعا في اللجنة المنظمة بقول لي طولت صح إخوة، لأنه لابد أختم أنا دقيقتين بس بعد أن ننتهي نختم. تفضل.